بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع رجل من العلماء مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديثنا اليوم بإذن الله تعالى مع رجل من السابقين الذين سبقوا إلى الإسلام في أول أيامه. قال رضي الله عنه: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. مع رجل من 10 المبشرين في الجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في حياتهم، مع رجل من 6 أهل الشورى الذين اختارهم عمر رضي الله عنه أن تكون فيهم أو أن يكون فيهم الأمر عند موته رضي الله عنه. وقال لهم عمر يومها: إن جعلتموه فيه فهو أهل لها، أي إن وليتموه فهو أهل لها. رجل جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه مرتين، قال: فداك أبي وأمي. رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا خالي فليرني امرؤ خاله، وذلك لأنه كان من بني زهرة آل أم النبي صلى الله عليه وسلم. رجل حضر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وحضر الفتوح، بل وكان من قادات المسلمين في هذه الفتوح، فهو بطل القادسية وفاتح المدائن وبلاد الفرس ومطفئ نار المجوس إلى الأبد. إنه المستجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العظماء الذين يجب علينا أن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم. وكما يقول الشاعر: تشبهوا وإن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالصالحين فلاح. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عظماء العالم، هم خير رجال العالم، هم الذين يقتدى بهم رضوان الله عليهم. نشأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أو سعد بن مالك، نشأ رضي الله عنه في أسرة عريقة الشرف والنسب، بين أبوين يحبهما حبا شديدا. سعد بن أبي وقاص قرشي شريف من أشراف قريش، نشأ في أسرة عريقة في الشرف، فأمه من آل أو من بني زهرة، وأبوه قرشي عريق أيضا، فنشأ في نسب شريف عريق، وكان يحب أبويه حبا شديدا، وكان متعلقا بأمه تعلقا شديدا، حتى كان يعرف ذلك في العرب عموما، كان يعرف بر سعد بن أبي وقاص بأمه رضي الله عنه وشديد حبه لأمه، وكذلك كانت أمه تحبه حبا عظيما. ولكن مع هذا الجاه وهذا المال وهذه المكانة، لم يكن سعد رضي الله عنه كأكثر شبابنا في هذه الحياة الدنيا، نسأل الله تعالى أن يصلح شباب المسلمين. لم يكن سعد رضي الله عنه كأكثر شباب المسلمين في زماننا هذا، يضيع أوقاته بين اللهو واللعب وربما المحرمات وغير ذلك. لم يكن سعد رضي الله عنه كذلك، على الرغم أنه كان يعيش في وسط مرفه كما يقولون، والمال والجاه من حوله من كل مكان، ولكن كان سعد رضي الله عنه من صغره يتحمل المسؤولية، فكان أعظم ما يصرف إليه همه رضي الله عنه بري السهام، إصلاح القصي، التمرس بالرماية. سبحان الله، كأنه يستعد لأمر عظيم، إصلاح القصي بتاعته وبري السهام وركوب الخيل ونحو ذلك. هذه كانت يعني، أو هذا كان الذي يأخذ سعد رضي الله عنه في شبابه ويشغله في شبابه. ولذلك لم يخرج سعد رضي الله عنه متعلقا بالمفاسد الكثيرة التي يتعلق بها أو تعلق بها شباب في زمانه، كما هو أيضا الحال في زماننا هذا. إن كثيرا من الآباء يوفرون الأموال ويوفرون أسباب تيسير ارتكاب المعاصي لأبنائهم بحجة أنهم شباب، دعهم فإنهم شباب، وعلى التعبير الدارج سيبوا شاب برضو يعيش له يومين، فترى الولد يشرب الدخان بين يدي أبيه، أو تراه والعياذ بالله لا يصلي ولا يعرف مسجدا، أو تراه والعياذ بالله يأتي بكل محرم على مرأة ومسمع من أبيه الذي ربما يكون من المصلين، لكن العلة والحجة دعه شباب عايز يشوف يومين ونحو ذلك. وهو هو هذا الأب الذي لو أن هذا الولد أصابه مكروه في بدنه لا يتركه ولا يقول لك دعه يتألم شوية عشان يبقى راجل، لا، إنما يجري به ويسعى لرفع هذا الضرر عنه، الألم البدني، رجله انكسرت، انجرح نحو ذلك، أو زي ما بنشوف أحيانا بيتعارك مع الجيران يجري أبوه يساعده في الخناقة ونحو ذلك، أو يدفع عنه أو نحو ذلك، لأنه يخاف عليه أن يصيبه ألم حسي بدني، يخاف عليه من ذلك. أما أن يموت قلب هذا الولد، أما أن يصير قلب هذا الولد والعياذ بالله قلب غافل عاص لاه، وربما بعضهم وصل إلى قلب كافر والعياذ بالله، كالذي يسب دين الله ليل نهار، وتجد الآباء يباركون ذلك في الوقت الذي يتألم الأب لو أصيب هذا الولد بجرح أو نحو ذلك، ولا يدري المسكين أنه يلقي ولده في النار. لأنك وإن حفظت له بدنه في الدنيا وأهملت دينه ألقيته أنت في النار يوم القيامة. هذا الأب يوم القيامة سيكون عدوا لولده وولده عدو له يوم القيامة، بل الولد هذا هو الذي سيشكو والده لربه ويقول هو الذي ألقاني في النار، هو الذي ما رباني، هو الذي تركني في الشوارع أنحرف وأفعل وأفعل وأفعل. فلما يلقى في النار يدعو ربه أن يأتي بأبيه ليفتدي به، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل ذل فر منهم الإنسان، حتى أنه إذا عرض عليه أن يفتدي بهم افتدى. فإن الإنسان يوم القيامة إذا انقطعت كل السبل لنجاته من النار، بحث عن أي أسباب، فيقول زوجتي هي التي كانت تجعلني كذا وكذا، يا رب خذها فداء عني، أي خذها إلى النار فداء عني. أو يلتفت إلى أبيه يقول هو الذي غفل عن تربيتي، هو الذي تركني أفعل ذلك، خذه إلى النار، إنه هو السبب فيما أنا فيه. والولد والأب كذلك يقول أولادي هؤلاء هم السبب الذين أدخلوني النار، خذهم يا رب، أدخلهم النار بدلا عني. وكل ذلك لا فائدة من ورائه، كل نفس بما كسبت رهينة، لكن يحمل كل مسؤول المسؤولية عمن فرط في حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيسأل كل إنسان عن رعيته، يسأل الوالد عن ولده، والزوجة عن أولادها وعن زوجها، كل سيسأل. ولذلك نشأ سعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نشأة الأبطال، نشأة الرجال، كان جل ما يشغله في مرحلة شبابه البطولة والرجولة التي بها ينصر الحق. وإلا برضو نرجع تاني لبرضو الجماعة الذين عندهم غفلة من الشباب، الذين يتعلمون ربما بعض فنون القتال بغرض الرجولة الكاذبة، والعياذ بالله، يعتدون بها على خلق الله بالحرام، أو يأخذون أموال الناس بالباطل، أو يقطعون الطريق على الناس، أو نحو ذلك. أما سعد رضي الله عنه فهو شريف من الشرفاء، يتعلم البطولة لنصرة الحق. ولذلك كان جل هم سعد رضي الله عنه في شبابه بري السهام، إصلاح القصي. ما تجد سعد إلا كذلك، أي مرة يمر عليه أي إنسان يجد سعد ماسخ القصي بيزوضبها، الرماح بيعدلها، الفرس كل هذا كان في عمر كم؟ أسلم سعد رضي الله عنه وهو ابن 17، سعد رضي الله عنه، يبقى لما كان بيقعد يعمل الحاجات دي كان 12-15 سنة كده قاعد يعمل الحاجات دي. تعال انت 12-15 سنة بيعمل ايه عندنا احنا؟ بيتعلم يشرب السجاير لسه أول حاجة. وبعدين أبوه لو قلت له الواد بيشرب سجاير يقول لك هنعمل ايه؟ سيبه يشوف له يومين، ما هو هي بعد كده هيعرف انها حرام زينا، هو ياريته حتى كان ممكن يقول حرام، بعد كده هيعرف ان هو ياريته ما عملها. طب وبعدين؟ طب لماذا تركته أنت يقع في ذلك مثلا أو نحو ذلك؟ أما سعد فكان شغله رضي الله عنه أعمال البطولة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وجهر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بذلك، وكان أول من جهر له بعد خديجة رضي الله عنها وآل بيته لأبي بكر الصديق الصديق رضي الله عنه. فكان سعد كذلك من أول من أسلم، قيل أسلم في من دعاهم أبو بكر، وقيل أسلم بعد ذلك. فيقول رضي الله عنه عن نفسه لقد مكثت 7 أيام وأنا ثلث الإسلام، وأنا ثلث الإسلام، يعني 3 بس مسلمين، هو واحد منهم. فالعلماء يتكلمون أن هناك أبا بكر أسلم، وهناك خديجة، وهناك علي، وهناك زيد، وهناك ورقة، فهؤلاء أسلموا، وهناك كذلك عدة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أم أيمن الحبشي بركة رضي الله عنها. فبعضهم يقول أن سعد رضي الله عنه إنما قصد من كان خارج بيت النبوة، خارج بيت النبوة كهو وأبي بكر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. أسلم سعد رضي الله عنه وهو لم يجاوز 17 من عمره رضي الله عنه. ودي وقفة أخرى، تصور أنت وانظر في جيل الصحابة الأول، أولئك العظماء، انظر فيهم وانظر إلى أعمارهم، تجد عجيبة أخرى من العجائب. إن أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنا بعد أبي بكر، أبو بكر هو الذي كان يقارب النبي صلى الله عليه وسلم في السن، 40 سنة، كان عنده 40 سنة، لا كان أقل من 40، 32، كان في الثلاثينيات أبو بكر، يعني حاجة 30. أما بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر كان أقل من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين بس، عشان مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين على نفس العمر. أما بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا جميعا دون 20 عدا عمر بن الخطاب، 27 أو 28 سنة عمر بن الخطاب، والبقية كلها دون 20. يا والله وقفة فعلا عجيبة. الجبال دي، هؤلاء العظماء رضي الله عنهم لما حملوا الإسلام الرعيل الأول كانوا في سن عيالنا احنا اللي بيأكلوا شيبس وبيلعبوا في الشارع دلوقتي، رضي الله عنهم وأرضاه، 17 سنة، 16 سنة، 15 سنة، 14 سنة. اقعد كده رتب سعد بن أبي وقاص، الجبل ده فاتح القادسية، فاتح المدائن، فاتح بلاد الفرس، الذي قضى على دولة الفرس بالكلية، أسلم يوم أسلم كان عنده 17 سنة، علي 11-12 سنة، الأرقم ابن أبي الأرقم 11 سنة، بقية الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 23 سنة، أبو عبيدة بن الجراح 22-24، كل فيما دون هذا العمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما أسلم سعد رضي الله عنه وعلمت أمه بإسلامه فكان هذا الأمر عليه عصيب، وفيه نزل القرآن، سبحان الله، نزل القرآن في سعد بن أبي وقاص وهو في مكة، لسه عنده حوالي مثلا حاجة، قول مثلا 20 سنة ولا حاجة، ولا أقل ساعتها كمان، لأنه حادثة أمه معاه في إسلامه، في أول إسلام نزل القرآن في سعد وهو في عمر 17-18 سنة. القرآن يتكلم عنه وهو في هذا العمر، وإحنا الواحد ممكن يضيع الدنيا والآخرة عشان يجيبوا اسمه بس في البتاع، ان هو موظف كبير ولا منصب في البتاع، ولا عشان يحافظ على كرسي، يكفر بالله سبحانه وتعالى. انظر الى هؤلاء الذين ذكرهم الله في اعظم ذكر، فكان نزول القرآن في سبب حادثة سعد وامه عند اسلامه. فلما اسلم سعد رضي الله عنه وسمعت أمه بخبر إسلامه ثارت ثائرتها، يقول: وكنت فتى محببا لها ومحبا لها، فأقبلت علي تقول: يا سعد، هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك وأبيك، والله لتدعن دينك الجديد أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فيتفطر فؤادك حزنا علي، ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت، وتعيرك الناس بها أبد الدهر. أنا همتنع عن الأكل لحد ما أموت، لغاية ما العرب تعيرك وأنت من حبك لي ستموت حزنا علي. قال: فقلت: لا تفعلي يا أماه، فأنا لا أدع ديني لأي شيء. هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. علشان كده أئمة الكفر والطواغيت لما بيغضوا حد عشان يفتنوه بعد الإيمان والإسلام بيخفوه خفي. بيخفوه ليه؟ لأنه إذا خالط القلب بشاشة الإيمان، إذا خالطت بشاشة الإيمان القلب مش هيقدروا يطلعوا تاني منه الإيمان خلاص، فيقوموا يخفوه. حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال لا تفعلي يا أمه فأنا لا أدع ديني لأي شيء. قال فمكثت يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب وأصبحت وقد جهدت. فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين شديد حبي لك، ولكني والله أنا أشد حبا لله ولرسوله منك، والله لو كان لك ألف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني هذا، رضي الله عنه. شوف انظر لهذا المثال الذي ضربه لها، يعني لو وصل الأمر إلى أنك ليست نفس واحدة سأتألم وهي تخرج، لا ألف نفس، فإنني لن أرجع عن هذا الدين. وفيه نزل قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنة حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم أنبئكم بما كنتم تعملون. فنزل القرآن فيه، وسبحان الله العظيم، في الوقت الذي ينزل فيه القرآن كذلك أهل الضلال والكفر والعياذ بالله لا يسكتون، لا يسكتون، إنهم لا يتركون المهتدين يسيرون في طريق الهداية، لا بل يحاولون ويحاولون فتنتهم. فإذا بالإعلام القرشي ينطلق هنا وهناك، والفتنة أشد من القتل، فأخذوا يلقون الإعلانات الكبيرة في قريش، ما الأمر؟ انظروا، إن محمدا سحر سعد بن مالك، إنه كما تعلمون عن سعد وحبه لأمه وأبيه والناس جميعا يسمعون ذلك، انظروا إن محمدا سحر الرجل حتى فرق بينه وبين أمه وأبيه، غسل له مخ، محمد غسل له مخ، فرق بينه وبين اللي بيحبه، زي ما أئمة الكفر يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهكذا انطلقت وسائل الإعلام القرشية الكافرة تريد فتنة المؤمنين، بأن ده غسيل مخ، وإياكم تخشوا في دين الإسلام دوت، لا ده غسيل مخ وما لكمش دعوة بمحمد ولا الجماعة بتوع محمد. وصارت وسائل الإعلام الإجرامية تنطلق هنا وهناك، لكن سعد رضي الله عنه ثبته الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يثبت كل كافر أسلم وتدين بدين الله عز وجل. فثبت سعد رضي الله عنه، وأنزل الله عز وجل فيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلما كانت كذلك الهجرة هاجر سعد رضي الله عنه، ولما هاجر صحب أخاه الصغير. انظر إيده، الصحابة دول والله جيل مهما يعني نتكلم، جيل ما حصل قبله مثيل ولا بعده مثيل. لما خرج مهاجرا ما اكتفى بذلك، صحب أخاه الصغير 10 سنوات، 10 سنوات يعني قد أسامة ابني كده ولا حاجة، تصور، واخده يهاجر معاه. انظر، لا وتعالى بقى شوف الأعجب، صاحب عمير أخوه اللي هو صاحبه اللي هو الصغير، صاحب عمير الذي جاوز العاشرة بقليل، جاوز العاشرة بقليل. فلما كانت معركة بدر، يبقى عمير عنده كم سنة؟ عنده 12 ولا حاجة، ولا بالكتير أو 13. فلما كانت معركة بدر ونظر النبي صلى الله عليه وسلم في الجند فلم يجيز عميرا، صغير، هل اقعد هنا انت لسه صغير، فبكى عمير رضي الله عنه. واحنا عندنا يجر عربية وشغلته بس يقعد يشرب سجاير وياكل وما يصليش ويصيع في الشوارع. انظر إلى هؤلاء 12 سنة عايز يخرج في ميدان القتال، 12 سنة، ولما لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى، زي ما حصل برضو مع التنين اللي هو خديج بن رافع وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر، كل دول كانوا، شايف الجبال دي الأسامي اللي احنا عمال نقولها، كل دول كانوا 12 و13 سنة و14 سنة. فيجي واحد منهم يقول يا رسول الله إنك أجزت سمرة وأنا أسرع سمرة، خديج بن رافع ده، أنت أجزت سمرة يعني قلت ماشي ينفع، ده أنا بضرب سمرة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما مصارعة، فصرع خديج سمرة فأجازه. حاجة سبحان الله. فلما بكى عمير إذا بسعد رضي الله عنه يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه في أمر عمير، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، أجاز له الخروج. شوف المشهد بقى اللطيف ده. فلما خرج صغيره، فالسيف لما يعلقه هيبقى مشكلة. فسعد رضي الله عنه ماذا يفعل؟ قال، يقول سعد، فعقدت له حمالة سيفه عقدا لصغره، يعني عمل له ايه؟ ربطها في رقبته. الفارس بيعمل ايه؟ بيعلقها كده بس تعليقه كده وخلاص، تعليقها في كتفه كده وتبقى نازل السيف مدلدل تحت كده عشان طويل هو، انما ده اصلا السيف طوله كله على بعضه. فعقدت له حمالة سيفه عقد، ربطها له كده في رقبته، بقى السيف نازل من اول فوق لغاية تحت، رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى ما يعني أنا لست يعني متيقنا من دقة الخبر، يعني أراه قد يعني قتل شهيدا إما يوم بدر أو أحد، عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد أو يوم بدر شهيدا رضي الله عنه. وأما جهاد سعد رضي الله عنه فإنه قد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواصل الجهاد حتى أيام عثمان رضي الله عنه، فحضر الفتوح في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وكان قائدا يقود جيوش المسلمين رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله عنه، وذلك في سرية رابغ اللي هي السرايا اللي كانت قبل بدر، كان أول من رمى بسهم في سبيل الله. كذلك سعد رضي الله عنه قد نال فضيلة أنه مستجاب الدعوة، وقد ظهر ذلك في يوم بدر، يوم كان حول النبي صلى الله عليه وسلم يزود عنه ويرمي بالسهام تجاه الأعداء. قال عامر الشعبي، قلت لسعد متى أصبت الدعوة؟ قال يوم بدر، كنت أرمي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأضع السهم في كبد القوس ثم أقول اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل. قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد، اللهم استجب لسعد. وهذا حديث حسن، وهناك رواية لهذا الحديث اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وإن كان هناك حديث مشهور لكن في سنده ضعف، وهو: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لا، هذا حديث ضعيف، لكن سعد عرف بين الصحابة بأنه مستجاب الدعوة، ويشهد له هذا الحديث الذي ذكرناه. وأما في يوم أحد فقد جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه، ولم يكن ذلك قبلها إلا لسعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، والذي يحكي هو سعد، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يناولني السهم، وهو يقول: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. قال: حتى إنه ليناولني السهم ما له من نصل، فيقول: ارمي به. سهم مكسور نصله، فيقول: ارمي به، فيرمي فيصيب. ارمي سعد فداك أبي وأمي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: فداك أبي وأمي، بخلاف اللي بيفدوا أبوهم وأمهم بالروح والدم والعياذ بالله على معاصي وانحراف ونحو ذلك. إن لله وإنا إليه راجعون. أما يوم القادسية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصبة من أمتي يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى. عصبة من أمتي يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى. كسرى كان هو البيت الأبيض أيامه، هم غيروا النظام بين أبيض وهنا أحمر والعكس، يعني عكسوا الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصبة من أمتي يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى. كسرى ده زعيم الدولة الشرقية، وهو العالم كان في وقتها ما فيهوش الغرب اللي هو الموجود الآن، أمريكا ونحو ذلك، لكن كانت الدولة الشرقية والدولة الرومانية كانوا موجودين في أوروبا وأطراف حواليها، والشرقية كانت موجودة في آسيا أكثر. فدولة كسرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سيفتحها ويقضي على هذا الملك عصبة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في زمن الفاروق رضي الله عنه. علشان كده الشيعة بيكرهوا الفاروق كرها شديدا، لأن عمر رضي الله عنه هو الذي قضى على دولة الفرس، خمدت نار الفرس في زمن عمر رضي الله عنه، ولذلك الحقد الفارسي يظهر من جديد في صورة تدين إسلامي يسمى الشيعة، قبحهم الله. قال: عصبة من أمتي يفتحون البيت الأبيض بيت كسرى. فلما كانت هذه الأيام كان عمر هو أمير المسلمين، فأراد عمر أن يعين قائدا لهذه المهمة، فجعل يقول رضي الله عنه: والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. أنا هعين عليهم على الجيش الإسلامي قادة وقائد، لا أضربن به ملوك العجم. واستشار الناس والقادة في تولية الجيش لمن. ممكن حد يقول دلوقتي: طب مولاش أبو عبيدة ليه؟ أبو عبيدة ده هو كان بيقول لا يولى على أبي عبيدة. ها؟ لا، أبو عبيدة كان مات، أبو عبيدة رضي الله عنه كان مات في هذا الوقت. نعم. قال: واستشار الناس والقادة في تولية الجيش من يولي، فانتهوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا: الأسد في براثنه. وفي حد يقود الجيوش زي سعد دلوقتي؟ الأسد في براثنه. وأنا أريدكم أن تقفوا مع هذه العبارة وتذكرونها في آخر الكلام عن سعد رضي الله عنه. انظروا في وقت مثل هذا، في وقت مثل هذا الوقت كيف كان الأسد في براثنه، وانظروا في آخر عمره رضي الله عنه وماذا يفعل رضي الله عنه. فتح سعد رضي الله عنه البيت الأبيض، نسأل الله تعالى أن يمكن للإسلام والمسلمين بفتح البيت الأبيض الحالي مرة أخرى إن شاء الله. فتح سعد رضي الله عنه البيت الأبيض وعبر نهر دجلة، على ما ذكر بعض أهل السير أنه لما عبر نهر دجلة عبره بخيله، وهذه من الكرامات التي ذكرها بعض أصحاب السير. عبر سعد رضي الله عنه نهر دجلة وفتح هذه البلاد وقضى على هذه الإمبراطورية إلى الأبد، ولم تقم لها قائمة من يومها إلى يومنا هذا، إلا ما يحاول الشيعة الآن إعادة الفارسية بطريقة أخرى. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه المنفق الجواد المتصدق رضي الله عنه، الذي بسببه كانت سنة وصية الثلث رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه كما تحكي ابنته عائشة تقول أنه قد شكى أبوها شكوى شديدة وهو بمكة، لما نزل سعد مكة بعد الفتح ونحو ذلك، ونزل مكة فشكى شكوى شديدة رضي الله عنه، مرض فظن أنه يموت. قال: فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا، عندي مال كثير، وإني لم أترك إلا بنتا واحدة اللي هي عائشة دي، فأوصي بثلثي وأترك الثلث، فأوصي بالثلثي وأترك الثلث، يعني أنا عايز أوصي بإني يكون الثلثين لنصرة الإسلام وخدمة الدين، والثلث يبقى لابنتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف. قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك الثلثين. قال: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته صلى الله عليه وسلم، ثم مسح يده على وجهه وبطني، ثم مسح يده على وجهه وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. هو شوفي، والحمد لله سعد كان يخاف أن يموت في مكة، والصحابة من كان يمرض منهم وهو في مكة كان يحزن خشية أن يموت في مكة، لأن مكة صارت عليهم حرام أن يمكثوا فيها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يرجع الرجل إلى مكة بعدما هجرها لله، لأجل أن يكون له أجر هجرته. ولذلك كان يحزن الواحد منهم إذا مرض في مكة، كان يخاف أن يموت، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفي رضي الله عنه، وحتى أنه يقول: فما زلت أجد برده على كبدي، يعني برد يد النبي صلى الله عليه وسلم يخال إلي حتى الساعة، أثار إيد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما هو قرب مثلا نهاية حياته أو نحو ذلك. أما زهد سعد رضي الله عنه، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو العبد التقي الغني الورع، فإنه لما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمارة بالكوفة، وكان على الناس بالكوفة رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. مع ذلك أهل الإجرام وأهل الضلال في كل مكان لا يتركونك، فإنهم لم ما تركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشرفاء، ما تركهم أهل الضلال والزيغ، بل وافتروا على من هم أفضل الناس بعد الأنبياء. فلما كان سعد رضي الله عنه هو أمير الكوفة، فإذا ببعض أهل الكوفة وكان فيهم عوج وانحراف يشكو سعدا رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يومئذ، ولعلهم كانوا يعرفون منهج عمر في التولية، فقد كان عمر رضي الله عنه له طريقة ومنهج لم ينتهجه أحد قبل عمر ولا بعد عمر، وهذه الطريقة كانت فيها شدة في التحفظ والورع، فكان عمر رضي الله عنه شديدا في أمر تولية الولاة ويعني العمال، فكان لأقل شبهة يعزل الأمير. انظر، لذلك شخصية عمر هذه لا تزال تدرس في المعاهد الغربية في كل ما يتعلق بها، كيف كان هذا الرجل شديد هذه الشدة، وكيف كان محبوب هذا الحب. شخصية عجيبة جدا شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان شديدا وكان يحبه الناس من حوله جميعا رضي الله عنه، حتى أنه لما قتل كان يقول: انظروا من الذي قتلني، خايف يكون حد من المسلمين، فلما أخبر أنه مجوسي قال: الحمد لله الذي لم يجعل موتتي على يد رجل من المسلمين. فكان عمر رضي الله عنه صاحب منهج شديد في مسألة الولاة والعمال، أي شبهة على طول يعزله، أي شبهة يعزل على طول، مش طبعا لغاية ما الريحة تفوح وتبقى منتنة والدنيا تبقى خراب ومش عارف ايه ونحن، لا لا لا، أي شبهة يرفع. قال: فشكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عمارا، فشكوا أنه لا يحسن يصلي. الشكوى اللي متقدمة في سعد بن أبي وقاص: لا يحسن يصلي. شوف الإجرام، واحد من العشر المبشرين، واحد من أوائل من أسلم من السابقين الأولين، لا يحسن يصلي. ما هو زي ما قالوه على البخاري برضه، واحد مرة قال البخاري لا يحسن يصلي، فقال البخاري: لو شئت سردت عليك ألف حديث في الصلاة، ألف حديث قالهم لك دلوقتي في أحكام الصلاة. أي نعم. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه فقال، شوف بقى عمر رضي الله عنه عزلوا، لكن مش معناه أنه عزلوا عدمه، لا، عزله لمجرد أنه هو يخاف من الإيه؟ الشبهة فقط. لكن سعد في مكانته عند عمر يعلم صدق سعد، فقال: يا أبا إسحاق. يبقى سعد هنا خلف ولا مخلفش؟ قال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال سعد: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة، أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها، يعني ما أحيد عنها، أصلي العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أطول قليلا في الأوليين وأخف في الأخرين. وكأن سعد ذكر العشاء خصوصا لأنهم كانوا أهل لهو، أو فيهم أهل لهو والعياذ بالله وغفلة، يحتاجون إلى السمر والسهر ونحو ذلك، فسعد ما بيطول العشاء بينا شوية ولا حاجة ده ما بيعرفش يصلي. ودي مسألة تجدها في كل مكان وفي كل زمان، تسمع كثيرا هذه اللهجة: الجماعة دول يا عم لا لا لا، تروح تصلي في مسجد الجماعة دول، تروح بيتكم على الفجر، احنا عندنا شغل على الفجر على ربع ساعة، وبعدين خطبة الجمعة يا عم ده بيعدوا لك لغاية ما العصر يأذن، ساعة، هنقول ساعة، ساعة في الوقت الذي ربما هو في أسبوعه كله يقعد بالساعات الطويلة فيما لا ينفع ولا ينفع، لأنه بيضر فعلا. نسأل الله العفو والعافية. فأرسل معه رجلا، شوف عمر رضي الله عنه، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة. عمر بعث ناس يسألوا إيه أخبار سعد، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، كل ما يروح مسجد من أهل الكوفة يثنوا على سعد رضي الله عنه. إذن الموضوع طالع من حد بقى مغرد، واحد قاعد فاضي وعامل له دوشة. قال حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة. أبو سعدة ده بقى إيه؟ قاعد فاضي كده للأرف، والعياذ بالله، يشوف له حد من الإخوة الدعاء الكبار يقعد بقى يشتغل عليه، ده عنده بدعة، ده خوارج، ده مش عارف فين، ده عليه أبو سعدة بقى مش لاقي له حاجة يعملها. فقال حتى رجل منهم يقال له أبو أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذا نشدتنا. يا سلام على الصدق، بيقول لي يعني اللي بيسألوه أما إذا نشدتنا، لا ده احنا هنقول لك بقى الصدق كله. فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، ده مألفها هو، قاعد مجهزها أصلا وطابع وبينشر في الشوارع، ما وراهوش حاجة، قاعد شغلته بس كده يعمل مشاكل، بدليل انه مجهز العبارة ماشية كلها كده ايه، قافية كده ورا بعضيها كده. اما سعد كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يا سلام يا سلام، يعني ينفع يحطها بقى كده ويفضلوا ماشيين بيعملوا علم في الشوارع؟ قال سعد اما والله لأدعون بثلاث، انت اتهمتني ثلاث تهم، هدي عليك ثلاث دعوات تناسب الثلاث تهم، لأدعون بثلاث. اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن، اطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن، ان عمره يطول عشان كذبه يشيع ويعرف كل الناس كذبه، واطل فقره عشان كل الناس ترى ذلك أيضا، وعرضه للفتن لأجل ما ارتكب من انتهاك واعتداء في حق أعراض المسلمين، وخصوصا الصالحين، وخصوصا من كان لهم في الناس قدر، فإن هذا هدم لرموز الإسلام. فقال وكان بعد، أي الرجل إذا سئل، طال عمر الرجل، استجاب الله دعوة سعد، طال عمره وطال عمر الرجل وأطال فقره وعرضه للفتن. قال وكان بعد، أي الرجل إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، نسأل الله العافية. قال عبد الملك الراوي فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطريق، يغمز للبنات الصغيرة عامل نفسه، لكن هذه فتنة، الله عز وجل استجاب دعوة سعد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك أي موطن ظلمت فيه فارفع يديك، ارفع يديك إلى الله تعالى وتضرع واسأل، بل ويجوز إذا اشتد الظلم ولو من مسلم ورأيت أنك لا تقدر على تحمل ذلك، فجاز لك أن تدعو على هذا المسلم الظالم، لكن أن تستثني وتقول إن كان ظلمني، إن كان فعل كذا، إن كان افترى علي، إن كان كذب، إن كان كذا، كما فعل سعد رضي الله عنه. قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة. ثم دعا عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، التقي النقي الخفي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قائد المعارك، قائد المسلمين هنا وهناك، الأسد في براثنه. لكن لما قامت الفتنة اعتزل سعد رضي الله عنه الفريقين، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتزلوا الفريقين. دي مسألة احنا مش هنفتح فيها دلوقتي لأن دي مسألة طويلة شوية. فلما كانت الفتنة التي قامت بين الصحابة اعتزل سعد رضي الله عنه وخرج إلى البادية بغنم له، ولم يحضر أحداث الفتنة. قائد الجيوش ده كله رضي الله عنه خاف من الفتنة، فأخذ غنما واعتزل في البادية، حتى كان ابنه عامر يقول: يا أبتاه تتبدى في البادية، أو كلمة نحوها. فيقول ابنه عامر أن أباه كان في غنم له، فجاء ابنه عمر رضي الله عنه أجمعين. يبقى سعد خلف أو كم دلوقتي؟ إسحاق وعمر وعامر وفي غيرهم كمان. قال: فلما رآه، أي سعد رأى ولده جاء من بعيد، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. ما فتنة دائرة، وقتل فيها من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى إنسانا يأتي من بعيد وهو قد خرج إلى البادية بغنم الله، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. لاحظ أن سعد سكن القصور، سعد بن أبي وقاص سكن القصور رضي الله عنه، فاتح المدائن، وما أدراك ما قصور المدائن. نعم. قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه قال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ كانت الأحداث دي أحداث علي رضي الله عنه أو أحداث عثمان والله أعلم. فضرب صدر ابنه عمر وقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وظل سعد رضي الله عنه على ذلك بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والعطاء. ومرض سعد رضي الله عنه هو في باديته هذه، فلما اشتد به مرضه رضي الله عنه وظن أنه قد أقبل على الموت، دعا بجبة صوف، ثوب صوف، دعا بجبة صوف فقال: كفنوني بها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر، كفنوني فيها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر، وإنما خبأتها لهذا اليوم. أنا شايلها دي كفني. وهذا يجوز لا من باب التبرك، إنما من باب أنها أثر لعله يشهد له عند ربه. هذه الثياب التي شهد بها مشهد من مشاهد الإسلام، بل أعظم مشهد من مشاهد الإسلام. فلما مات رضي الله عنه جاءوا بجنازته من العقيق، المكان الذي كان فيه، يحمله الرجال، فصلى عليه أهل المدينة، ثم طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه، فأدخلوا نعشه حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أدخلوا سريره على أم سلمة رضي الله عنها جعلت تبكي وتقول بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية أصحاب رسول الله فصلى عليه المسلمون ورحل سعد رضي الله عنه إلى جنات النعيم مع السابقين الأولين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاللهم ارض عن سعد وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض عنا معهم يا رب العالمين، واحشرنا معهم ومع نبيك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.